بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب الكرام مع الدرس 35 من دروس شرح كتاب مختصر منهاج القاصدين في الرقائق، ووصلنا إلى فصل في رياضة الصبيان من أول النشوء. أحسن الله إليكم شيخنا، قال عليه رحمة الله: فصل في رياضة الصبيان في أول النشوء. والمقصود بالرياضة هنا ترويض أخلاق الطفل على الصفات الحميدة وإبعاده عن الصفات الذميمة، هذه تسمى عند العلماء بالرياضة، ترويض النفس على الطاعة. أحسن الله إليكم شيخنا، قال عليه رحمة الله: اعلم أن الصبي أمانة عند والديه، وقلبه جوهرة ساذجة، وهي قابلة لكل نقش وصورة، وهي قابلة لكل شيء، فإن عود الخير نشأ عليه، وشاركه أبواه ومؤدبه في ثوابه، وإن عود الشر نشأ عليه، وكان الوزر في عنق وليه، فينبغي أن يصونه ويؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق، ويحفظه من قرناء السوء، ولا يعوده التنعم، ولا يحبب إليه أسباب الزينة والرفاهية فيضيع عمره في طلبها إذا كبر. هذه النصيحة الأولى من نصائح المؤلف رحمه الله تعالى في من إلى من يريد أن يربي أولاده تربية صحيحة، فيقول بأن الصبي أمانة عند والديه، أي أن الله عز وجل وهبنا الأبناء لكي نربيهم على طاعته سبحانه وتعالى والتعرف عليه. قال: وقلبه جوهرة ساذجة أو ساذجة، والساذج في اللغة هو الإنسان الذي على الفطرة يتشكل حيثما وكيفما شكلته، فهي جوهرة نقية بيضاء قابلة لكل نقش، فإن عود الخير نشأ عليه، وحينئذ من الذي يثاب؟ الولد يثاب، وأبوه يثاب، وأمه تثاب، لأنهما عوداه على الخير والطاعة. إذا عود الولد على الصدق في الحديث، على الأمانة، إذا عود الولد على الحياء، على الكرم، على الشجاعة، على احترام الآخرين، على التواضع، وإلى غير ذلك من هذه الأخلاق الطيبة، وبغض إليه الصفات الذميمة، بغض إليه الكذب، بغض إليه الكبر، بغض إليه العقوق، بغض إليه الحقد والغيبة والنميمة ونحو ذلك، فإنهما يؤجران على تأديبه، والولد يؤجر لأنه سيكون ولدا صالحا. قال: ويحفظه من قرناء السوء. من أصول التربية أن تحفظ ولدك أن يمشي مع قرناء السوء في الشارع أو في المدرسة أو في الوظيفة أو في الدرس أو في الكتاب أو نحو ذلك، لأن الطفل يأخذ من قرينه وصديقه دون ما يشعر، فإذا كان قرينه يكذب تعلم الكذب، يخون تعلم الخيانة، إذا كان قرينه سيء الخلق تعلم سوء الخلق منه وإن لم يشعر، فكما يقول العلماء: الطبع سراق، يعني يسرق دون ما يشعر. قال: ولا يعوده التنعم، يعني لا تعود ولدك أن كل ما طلبه تعطيه له، وكلما أراد أن يأكله أطعمته. لابد أن يعرف أن الحياة فيها رخاء وشدة، وفيها شيء يستطيع الإنسان أن يحضره وشيء لا يستطيع أن يحضره، يتعود على هذا. قال: ولا يعوده التنعم ولا يحبب إليه أسباب الرفاهية. لا تجلس أموالك تقول لك فلان عنده من الأموال كذا وكذا، فلان يأكل كذا، فلان يشرب كذا، فلان يلبس كذا. الولد تلقائيا سيحب هذه الأشياء ويرى أن هذا غاية الإنسان، فإذا كبر وصار رجلا كانت هذه همه، لم يكن همه الوصول إلى المعالي، همه الوصول إلى الأخلاق الطيبة، همه الإصلاح بين الناس، همه أن يرفع أمته، أن يقوم بمهام عظيمة، لا، كل هم الأكل والشرب والتنعم واللبس إلى آخره. قال: فيضيع عمره في طلبها إذا كبر. أحسن الله إليكم شيخنا، قال عليه رحمة الله: بل ينبغي أن يراقبه في أول عمره، فلا يستعمل في رضاعه وحضانته إلا امرأة صالحة متدينة تأكل الحلال، فإن اللبن الحاصل من الحرام لا بركة فيه، فإذا بدت فيه مخايل التمييز وأولها الحياء، وذلك علامة النجابة، وهي مبشرة بكمال العقل عند البلوغ، فهذا يستعان على تأديبه بحيائه. كانوا قديما يستأجرون مرضعات للأولاد، وكان الولد يذهب إلى البادية عند المرضعة ولا يأتي إلى أهلي إلا كل شهر أو شهرين، لا سيما أهل الحضر يريدون أن يعلموا الولد الخشونة، فيخرجونه من بيئة الحضر والتنعم إلى بيئة البادية والجمال والعير والبقر وهذه الأشياء، فيستأجرون المراضع من البادية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت مرضعته في بني سعد في البادية، فيقول: اختر لهم امرأة دينة. أما إذا كان الآن، فالآن طبعا ليس في مرضعات إلا إذا كانت الأم مريضة أو نحو ذلك، فحينئذ اختر له أما دينة تعوده على طاعة الله. قال: فإذا بدت فيه مخايل التمييز، بدأ فيه الذكاء والتمييز، وأولها الحياء، الولد إذا بدأ يستحي من أبيه من أمه، يستحي أن يفعل شيئا أمامه، استثمر هذا الخلق الكريم واغرس فيه خلق الحياء. عيب، لا تفعل هذا، لا يليق بك، لا لا لا تقل هذه الكلمة، هذه الكلمة لو سمعها الناس لاحتقروك، أنت ولد لك قيمتك ولك شخصيتك، لا ينبغي أن تقول هذه الكلمة ولا أن تفعل هذا الفعل، الكذب هذا لا يليق بك. فإذا خرج الولد إلى الشارع وأتى بكلمة غير جيدة تقول له: هذه كلمة غير راقية، لو أنك اخترت كلمة أرقى منها، راد يفكر يفكر يفكر، تختار معه كلمة تقول: نستبدل هذه الكلمة بتلك الكلمة، فالولد يبدأ يفكر كيف. لا تقول له هذا عيب وانتهت وتضرب، لا، لابد أن تجعل الولد يفكر معك كيف ينتقي أقواله. قال: فأولها الحياء، وذلك علامة النجابة. قال: فهذا يستعان على تأديبه بحيائه. كل شيء خطأ تقول: لا، هذا لا يليق بك، فالولد يستحي أن يقوله، وبهذا ينفر عن الأخلاق الذميمة. أحسن الله إليكم شيخنا، قال عليه رحمة الله: وأول ما يغلب عليه من الصفات شره الطعام، فينبغي أن يعلمه آداب الأكل، ويعوده أكل الخبز وحده في بعض الأوقات، لئلا يألف الإيدام فيراه كالحتم ويقبح عنده كثرة الأكل، بأن يشبه الكثير الأكل بالبهائم، بأن يشبه الكثير الأكل بالبهائم، ويحبب إليه الثياب البيض دون الملومة والإبريسم، ويقرر عنده أن ذلك من شأن النساء والمخنثين، ويمنعه من مخالطة الصبيان الذين عودوا التنعم. ثم يواصل في النصائح فيقول: أول ما يغلب عليه من الصفات شره الطعام. الولد يريد أن يأكل كل شيء، هات حلوى، هات كراتيه، هات كذا، هات كذا، هات كذا. يبين له أن هذا ليس من صفات الله. أنت رجل، أنت رجل، يغرس فيه معاني الرجولة. رجل لا يبكي، رجل لا يأكل كل شيء. أبوك يأكل كاراتيه؟ لا، أنت رجل. ولا أبوه بيأكل كاراتيه؟ مصاصة، أبوك بيمص مصاصة؟ لا، أنت رجل. وهكذا يقول واحد يتعلم الرجولة، ولا يظن أنك تريد أن تحرمه من شيء. أنا معي فلوس وأستطيع أن أشتري لك كل شيء، لكن أنت ولد، أنت رجل، وأنا أريد أن تكون رجل. ولا وليس معنى ذلك أن تحرمه من هذه الأشياء، بتعطيه بعض الأشياء أحيانا وتمنعه أحيانا. وهكذا بدل ما يشتري مصاصة يمصمص في الطريق، لا، تقول له اجلس أشتري لك حلوى أجمل من المصاصات، حلوى اجلس وكل هذه الحلوى اللذيذة وأنت جالس لا يراك أحد. وهكذا أنما تمشي في الشارع تمصمص هكذا مثل الأطفال الآخرين، أنت لست طفلا، أنت رجلا. وهكذا، فإذا استعان بحيائه على تأديبه خرج الولد عنده شخصية معينة متميزة. الأب والأم كونوا له شخصية، أما يترك الولد يكون شخصيته من قرنائه ومن الشارع ومن الناس ومن العادات ومن التقاليد، تكون شخصية يعني شخصية مزدحمة بالعادات والتقاليد المخالفة حتى للمروءة، وإن لم تكن مخالفة للشرع مخالفة للمروءة. شره الطعام، ينبغي أن يعلم آداب الأكل. الولد أخذها وكل باليسار، لا يا حبيبي، كل بيمينك. أكل بدون أن يسمي، أنت ممتاز، لكن سمي، قل بسم الله وكل. ولذلك لما جالت يد الغلام في الطعام علمه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فعلمه آداب الطعام. قال: ويعوده أكل الخبز وحده في بعض الأوقات لئلا يألف الإدام فيراه كالحتم. عجيب، يعني يتكلم المصنف على زمانه، يعني يأكل رز وطبيخ، رز يأكل رز يوم بدون طبيخ، أو يأكل طبيخ يعني إدام يعني، أو يأكل خبز بدون إدام يوم، خبز حاف. كيف يأكل خبز حاف؟ لا، احنا معنا الفلوس نستطيع أن نشتري، هب أننا ذهبنا إلى الصحراء يوما ولم نجد إلا خبزا، ماذا نصنع؟ يلا اليوم مثلا سنتغدى خبزا. الله، خبز فقط، خبز، نجوع ونأكل خبز. يوم التدريب مثلا، لا، أنا لا أقول لك خبز، قل له خبز وجبن حتى. أما الولد يقول أريد أن أكل لحما، أريد أن أكل سمكا كل يوم. يعني بعض الناس يقول أنا مربي أولادي ما بحرمهمش من أي حاجة، ده كل يوم أقول لأمهم قولي لهم ماذا يريدون أن يأكلوا، كان يعني يتفخر أمامي بذلك. فهذا يقول نريد أن نأكل دجاج اليوم، يأكل دجاج، سمك اليوم، يأكل سمك، لحم اليوم، يأكل لحم. هذه ليست تربية. وبعضهم أحيانا يقول لا لا لا، أنا لن أكل دجاج، بعضهم دجاج بعضهم سمك، فيعملوا سمك ودجاج في يوم واحد، ويظن أنه بذلك يربي أولاده ولا يريد أن يحرمهم من شيء. قلت له أنت تعودهم على الشرع، الشرع. هب أن هذا الولد خرج وتوظف وظيفة ومرتبه لا يكفي أن كل يوم يأكل لحم وسمك، ماذا سيصنع؟ إما سيرتشي أو سيسرق أو يفعل لكي يعيش الحياة التي كنت كان أبوه يعطيه إياها. نعم. أحسنت، ينبهنا المسألة إذا كانت البنت تعيش على الرفاهية في بيت أبيها وذهبت إلى الزوج وكان الزوج يعني قليل ذات اليد فلا يستطيع أن يأتي لها بكل ما كان يعطيها أباها من الأكل والشرب واللبس، قد تقول كذا وكذا ويحدث مشكلة. وفعلا هذا أحد الناس من عدة سنوات يقول لي أريد أن أطلق زوجتي، يستشيرني في تطليقها. قلت له لما هي لا تصلي؟ قال لا تصلي بل تصلي. أخلاقها؟ قال أخلاقها جيدة. هي ليست امرأة؟ قال امرأة مطيعة. قلت ما هو عيبها؟ قال عيبها أنهم كانوا يعيشون في إحدى الدول العربية فأبوهم رباهم على رفاهية معينة، فهي لا تأكل إلا لحما وسمكا، تعودتهم يوم على طبيخ. قال لا، إذا أكل طبيخ تتقيأ، لا تستطيع أن تأكل طبيخ، أي طبيخ، وإذا لم أتي بسمك بلطي كبير الصغير لا تستطيع أن تأكله ولا تستطيع أن تبلعه. فهو بلعها سنة سنتين ثلاثة، بعد ذلك خلاص لم يتحمل معيشتها، يريد أن يطلقها. أتروا أن أبويها قد أحسن إليها أم أساء؟ أساء إليها، أساء إليها، لكن لو عودوها على أكل الحلو أيام والمر أيام، تأكل هذا وتأكل ذاك وتتعود على هذا وعلى ذاك، تستطيع أن تعيش في أي بيئة. نعم. قال ويقبح عنده كثرة الأكل بأن يشبه الكثير الأكل بالبهائم، يعني جالسين كده يقول ده فلان أكل 10 أرغفة وبرم رز وذكر بط، ويضحك كأنه يعني إيه متعجب من هذا، وهو لا يدري أنه يرسل رسالة غير مباشرة إلى ابنه أن هذا نوع من أنواع التفوق ونوع من أنواع التميز عن الناس. لا، بل يذم، يقول رأيت ناسا يأكلون كثيرا ولا يأكل كثير إلا البهائم. فالولد يبدأ ويبين له أنه ينبغي أن يقوم على الطعام وهو ما زال يشتهيه. أما الآن بعض الناس يريد أن يطعم ولده، يطعم ولده، يقول الولد والولد لابد أن يأكل وتبني جسمه بكذا وتبني جسمه بكذا، ونرى أبناء المترفين أجسامهم هزيلة هزيلة، وأبناء الفقراء الذين يأكلون ما يجدون أجسامهم قوية، سبحان الله. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال عليه رحمة الله: ثم يشغله في المكتب بتعليم القرآن ويمنعه من مخالطة الصبيان الذين عودوا التنعم، يعني ماشي مع الولد في زمننا، التنعم في زمننا ليس في الأكل والشرب. طبعا ابنك في الابتدائي أو في الإعداد زميله فلان معاه جوال محمول 15,000 وانت تريد ان تطمئن على ولدك فجبت له محمول صغير كده ب 100 جنيه، فيقول شوف زميلي فلان معه كذا وكل يوم يحكي ويرى في التليفون كذا والتليفون في امكانيات كذا. يقول يا بني لا تمشي مع هذا الولد، لا تمشي مع هذا الولد. قل له هذا الولد الذي معه هذا الهاتف هل عمل وكد وتعب بال15,000 أم أخذه من مال غيره؟ أخذه من مال أبيه فهو عالة على أبيه، فهذه ليست مزلة، مزية يا بني، إلا إذا احتاج هذا الهاتف للتعليم كالكمبيوتر أو كذا لأشياء تفيد في التعليم فلا بأس حينئذ. لكن مجرد التنعم أن يأتي بأحسن ماركة وأفضل ماركة وفلان لابس جاكيت 3,000 لا يا بني هذا ليس جيدا، بل الرجل هو الذي يلبس ما يجد ما يجد. أما المترفين هم النساء، النساء اللي ينظروا الأحسن موضة، المرأة اللي تلبس أحسن فستان، أما الرجل بشخصيته لا بلبسه وبكلامه وأخلاقه لا بما يملك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، قال عليه رحمة الله: ثم يشغله في المكتب بتعليم القرآن والحديث وأحاديث الأخيار ليغرس في قلبه حب الصالحين، ولا يحفظ من الأشعار التي فيها ذكر العشق. ثم يشغله في المكتب، يعني يبدأ يرسله إلى الكتاب ليحفظ القرآن، لأن القرآن ينمي اللغة ويهذب الأخلاق ويرقق الطباع ويعود كيف يبر والديه ويعود كيف يصدق الحديث. فالقرآن فيه آيات الصدق وآيات الأمانة وآيات البر وآيات وآيات وآيات، تلقائيا لا بد أن يتأثر. قال: وتعليم الأحاديث، بمناسبة القرآن في دار ستفتح القرآن الكريم إن شاء الله في مسجد الفرقان، من أراد من الطلاب أن يتقدم لها فليتقدم، الشيخ هاني السماحي حفظه الله سيقيم هذه الدار ليحفظ القرآن بالتجويد، هيعمل مقابلة للطلاب المتقدمين، الذي يقرأ القرآن جيدا سيأخذه، والذي قرأت القرآن مكسرة سيرفضونه. فإن شاء الله سيكون كم يوما يا شيخ هاني؟ 4 أيام في الأسبوع من العصر إلى المغرب، 4 أيام في الأسبوع من العصر إلى المغرب في مسجد الفرقان. سيتقدم الطلاب ويختار منهم النجباء لكي يعلمونهم قراءة القرآن بالتجويد، يحفظونهم القرآن بالتجويد. يعني لو أن ابنك خاتم القرآن أرسله إليه لكي يجود الإدغام والإخفاء والإقلاب والمدود، لأن من الصبيان من يحفظ 15 جزءاً و20 جزءاً، ولكنه إذا قرأ بين يديه تجويده ليس بذلك. ولا تقل بأن الولد عنده رياضيات وعنده كيمياء وطبيعة وفيزياء وكذا، لا بأس، اجعل القرآن من بين هذه العلوم. إذا كنت يعني تشغل ولدك 4-5 ساعات في اليوم بعلوم الدنيا، ارسله نصف ساعة لعلوم الدين، لعلوم القرآن، حتى يكون ولدا صالحا. قال: وأحاديث الأخيار. يا جماعة، كل واحد منا ينبغي أن يجعل لأولاده وزوجته ولو ليلة في الأسبوع يجلسوا مع بعض ويكون قد حضر لهم قصة من قصص الأنبياء. كلنا بنعرف نقرأ ونكتب يا جماعة، كتاب قصص الأنبياء لابن كثير ولا كتاب قصص الأنبياء لأي عالم من العلماء، كل يوم حضر لك قصة، اجلسوا يا أولاد احكي لكم قصة آدم اليوم، واحكيها لهم بالعامية، اليوم سأحكي لكم قصة نوح، اليوم قصة موسى، اليوم قصة عيسى، اليوم قصة محمد، اليوم قصة لوط. فالولد يحب القصص. أحاديث الأنبياء جميلة. لو استطعت أن تأتي بكتاب في السيرة ككتاب الرحيق المختوم في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، وتقرأ موقفا من السيرة وتخبرهم به، موقف واحد من السيرة كل أسبوع، تبدأ مواقف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كتاب جميل جدا اسمه صور من حياة الصحابة للدكتور رأفت الباشا رحمه الله، مواقف كده من حياة الصحابة، جميل رائع، تأتي لهم بمواقف حياة الصحابة وتحكيها لهم. الولد يشتاق إلى القصص ويقلد، الولد يقلد هذه القصص. فيقول هنا: والحديث وأحاديث الأخيار، أحاديث الصالحين، أحاديث العباد، أحاديث الزهاد، في كتب كثيرة في مثل هذا. نعم. حصل الله يكرمنا سبحان الله، أحسنت دكتور علي. دكتور علي نبهنا المسألة مهمة، يقول بعضنا قد يصلي ويحافظ على الصلاة وزوجته وأولاده لا يتقنون الوضوء والصلاة، ما المانع أن تقول لزوجتك توضي أمامي؟ هتضحك وتقول هذا أنا معايا كلية دراسات إسلامية، معلش يا حج، طب توضي كده، تتوضى، ولو غلطت لا تقول لها أنت أخطأت، قل لها وضوءك ممتاز بس في نقطتين كده بس ظبطيهم. اقرأ التحيات. أنا بنت اتصل بها بالتليفون استفتني في فتوى، قلت لها بنتي أنت تصلي؟ أنا معايا دراسات إسلامية. قلت لها ما شاء الله حفظ التحيات، اقرأ التحيات. والله ما استطعت أن تقرأ التحيات صح، قرأت نصف التحيات وقفت، قلت لها هاتي من الأول تاني، جابت وقفت. مع كلية دراسات إسلامية، يعني درست الفقه والحديث والسيرة وعلوم الشرع، فأبلغ بمن درسوا في الكليات التي ليست شرعية. فأنا أقول المسألة يا جماعة صعبة جدا لأنها مسؤولية، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل يوم طبختوا إيه وما عملتوش إيه والأكل كان مالح وكان حادق وكان طيب، اسألها السؤال، خلها تقرأ أمامك الفاتحة تطمئن، قرأتها صح والتحيات تطمئن، ماذا تقولين في الركوع ماذا تقولين في السجود، اطمئنت على قلت الحمد لله أنا أشكرك أنت زوجة ما شاء الله ربنا يبارك فيك. وامسك ولدك تعال اتوضأ أمامي، توضأ أمامك وضوء تمام، ادي له هدية. أخطأ قل له أنت ممتاز جدا بس في نقطتين وصححهم، صلي أمامي ماذا تقول، اقرأ الفاتحة اقرأ التحيات ماذا تقول بين السجدتين وهكذا. ففعلا تنبيهك تنبيه جيد. أيضا علم زوجتك كيف تغتسل من الجنابة وكيف تغتسل من الحيض، لا تستحي من زوجتك فأنت مسؤول عنها أمام الله. أحسن تبارك الله فيك، أحسن الله إليكم. معلش هنا بالنسبة للقصص يا جماعة، أنا أسألكم أنا الآن، ما رأيكم في كرتون الأطفال؟ هل تنصحون أن الأطفال يشاهدون الكرتون قصص الكرتون في التلفزيون ولا لا يشاهدون؟ نعم الكرتون إذا كان هادفا كقصص الأنبياء ونحوه فلا بأس به وهو جيد. طيب تفضل. وجدنا فيه لو كل منا لو دخل على اليوتيوب وكتب كرتون إسلامي بدون موسيقى. تمام. تقريبا هذا البحث وأنا فعلت هذا وسمعت بنفسي هذه القصص كثير منها مع الأولاد. الحمد لله. جميل. يعني أنت تنصح تقول لو دخل إنسان على اليوتيوب وكتب كرتون إسلامي بدون موسيقى سيجد قصص آلاف من قصص الأنبياء والصالحين والتابعين والصحابة والزهاد والعلماء، فينتقي من هذا لأولاده، وكذلك في قنوات الآن في التلفزيون، في قنوات قناة سمسم وقناة إيه كمان المعالي، المعالي المعالي فيها موسيقى بدون موسيقى، قناة المعالي للأطفال فيها برامج أطفال، في المجد ولكن وقناة المجد للأطفال. طيب القنوات الكرتون الأطفال يا جماعة ينقسم القسمين، كرتون فيه موسيقى وكرتون بدون موسيقى، نحن نختار الكرتون الذي فيه بدون موسيقى، هذا رقم واحد. رقم اثنين، في كرتون أغاني وأغاني وأناشيد، دع سيبك من الأغاني والأناشيد، بعض الأطباء نفسانيين كان له بحث في هذا وقال الولد لو سمع كل يوم ساعتين كرتون أناشيد أناشيد أناشيد حتى لو إسلامي أناشيد أناشيد، فالولد بعد ذلك لا يستطيع أن يفهم في المدرسة إلا بالأناشيد، يعني عشان الأبلة أو المدرس يشرح له، إن ما كانش يغني له الدرس لن يفهم، وإلا خلاص فتعود عنده البلادة أو طريقة معينة للاستيعاب. فبقول هذا خطر أصلا على المسؤول الأناشيد. ممكن الأناشيد يسمعها نص ساعة بتاع كل يومين ثلاثة مرة، لكن لا يتعود عليه. لكن كرتون القصص، قصص الأنبياء، قصص أصحاب الغار، قصص الرجل الذي قتل 99 رجلا، إلى غير ذلك من القصص النبوي أو قصص الصحابة أو نحو ذلك، قصص في الأمانة، قصص في الصدق، هذا الكرتون يغرس في الأولاد هذا القصص. الأمر الآخر أن كثيرا من هذا الكرتون، لمزية رائعة يا جماعة، كثير من هذا الكرتون مبذول فيه مجهود جيد، حيث يأتون بأناس من متقني اللغة العربية ينطقونه باللغة العربية، يحركون الكرتون ويأتون بأناس ممتازين في اللغة العربية ينطقونه باللغة العربية. فلو تعود ولدك على هذا الكرتون سيتعلم اللغة العربية بسهولة. جميل جدا. يقول هناك كرتون لتعليم أحكام التجويد، الإدغام والإخفاء والمدود بطريقة يحبها الأطفال. إذن لا مانع أن ننوع للأولاد بالوسائل الحديثة ما يهذب أخلاقه ويرفع مستواهم العلم. يعني الولد ممكن لما يسمع قصة يوسف بالكرتون ستزداد ثقافته، لو قرأ قصة يوسف سيفهم ما فيها، وهكذا. فلا تحرم ولدك بالكلية ولا تتركه أمام الكرتون طوال اليوم، لأن الولد إذا جلس أكثر من ساعتين كل يوم أمام الكرتون أو ثلاث ساعات ممكن يحصل عنده خمول. الولد لابد أن يتحرك ويجري ويتحرك ويمشي ويطلع حتى يكون ولد كثير الحركة، حتى لا يغلب عليه الكسل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، قال عليه رحمة الله: ومتى ظهر من الصبي خلق جميل وفعل محمود فينبغي أن يكرم عليه ويجازى بما يفرح به ويمدح بين أظهر الناس، فإن خالف ذلك في بعض الأحوال تغوفل عنه ولا يكاشف، فإن عاد عوتب سرا وخوف من اطلاع الناس عليه ولا يكثر عليه العتاب، لأن ذلك يهون عليه سماع الملامة، وليكن حافظا هيبة الكلام معه. جميل جدا. يقول: ومتى ظهر من الصبي خلق جميل وفعل محمود ينبغي أن يمدح ويثنى عليه. تقول شوف، انظر، لقد قال الصدق. من الذي كسر هذا الكوب؟ أنا يا أم. لا تقول له: أنت هات العصاية ما نضربه، لماذا تكسرها؟ خلاص، إذا المرة القادمة إذا كسر الكوب، من الذي كسر هذا الكوب؟ سيهرب، سيسكت، سيكذب. لكن أنا يا أم الذي كسرت. طيب حبيبي، أنا جب زملاء أخواته، انظروا، أخوكم فعل هذا الفعل وهو فعل خطأ، لكنه لم يكذب، صدق. ولذلك أنا أقول لك: أنت صادق وأنت ممتاز وأنت رائع، لكن لماذا كسرته؟ كنت أشيله من المكان الفلاني. لا، إذا شلته، إذا حملته، تحمله برفق وكذا حتى لا تكسره. الكوب هذا الذي كسرناه بمبلغ كذا وكذا خسرناه. بالإقناع تستطيع أن تجعل الولد يحافظ على الشيء، وفي نفس الوقت أنه يصدق ولا يكذب. انتبهوا من هذه المسائل يا إخواني. إذا وقع الولد الصغير في خطأ، الأولاد لابد أن يخطئوا، لا تعامل الولد على أنه كبير. من أغرب القصص التي سمعتها قديما أن رجلا في أحد الدول العربية اشترى مجلسا فخما، المجالس العربية الفخمة، فجاء فوجد الولد بالسكين قد خرج هو وأمه وتركوه في البيت، فجاء بالسكين ومزق هذا المجلس الفخم الوثير، فجن جنون الرجل وجاء بالولد وكتفه من يديه ورجليه وضربه وتركه مكتفا، قال سأترك مكتفا هذه الليلة لكي تتأدب. والولد يبكي يبكي يبكي ولا يفك يديه ولا رجليه. وبعد المغرب بدأت تأتي الولد وهو مكتف حالات من الانهيار والإغماءات، حمله إلى الطبيب، فالطبيب قال لا بد من قطع اليدين، إن القيد قد أثر في يديه، لابد من قطع يديه وإلا ستصل إلى بقية جسمه فتؤذيه، فقطعت اليد اليمنى واليد اليسرى. بعدما انتهى الولد من العملية وصح، طبعا الأب ندم جدا والأم كذا، لكن الذي أثر فيه أن الولد بعدما صحت يداه بعدما انتهى من العملية يقول لأبيه بلهجة العمية يا با رجع لي إيدي وما عدتش أعمل كده تاني، رجع لي إيدي وما عدتش أعمل كده تاني. الأب يبكي لكن تهور في التربية. لماذا؟ لأن الأب تصور أن هذا الولد يجب أن يعامل معاملة الكبار العقلاء، ولو تصور أن الولد هذا صبي يصيب ويخطئ ولا بد أن نتحمل أخطاءه ونوجهه بطريقة معينة لكانت المعاملة بغير هذا، لو أراد أن يؤدبه يؤدبه بأقل من هذا وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، قال عليه رحمة الله وينبغي للأم أن تخوفه الأب، أن تخوفه بالأب، وينبغي أن يمنع النوم نهارا فإنه يورث الكسل، ولا يمنع النوم ليلا ولكنه يمنع الفرش الوطيئة لتتصلب أعضاؤه، ويتعود الخشونة في المفرش والملبس والمطعم. طبعا هذا صعب، هذه الأيام صعب جدا، يعني يقول ينبغي أن يمنع النوم نهار، إذا كان أبوه وأمه أصلا ينامان نهار، لماذا؟ لأن أباه وأمه يسهران بعد العشاء، لو أن أباه وأمه ناموا بعد العشاء بنصف ساعة ساعة ساعتين خلاص ناموا، فسوف يأخذون قسطهم من النوم بالليل ولا يحتاجان إلى النوم بالنهار، وإذا احتاج قد ينامان وقت القيلولة ساعة أو شيئا، لا سيما في النهار الطويل كنهار الصيف، أما نهار الليل فقصير جدا. فالولد يعود النوم الساعات المحددة اللي هي 8 ساعات، لا يزاد عليه حتى لا يورث الكسل. قال ولكنه يمنع الفرش الوطيئة لتتصلب أعضاؤه. طبعا كلنا أظن معظمنا يعني الفقير والغني الآن ينام على الفرش الوطيئة، ينام على المراتب، وبعضنا قد يحتاج أن ينام على الحصير، ليس في حصير الآن، على المكت مثلا أو على السجاد أو نحو ذلك. طبعا السجاد والمكت ده في زماننا يعتبر إيه؟ من الفرش الصلبة. كان قديما يعودون ينام أحيانا على الحصير أحيانا على كذا، ربما سافر واحتاج إلى النوم في كذا، في الحج والعمرة في الازدحام قد يحتاج إلى النوم على الأرض وإلى آخره فيتعود. فلا بد أن يعول الولد أحيانا أحيانا أن ينام على غير المرتبة أو على غير الفرش الوطية، ولو يوما كل سنة كل 4 أشهر ليتعود النوم على مثل هذه الأشياء، حتى إذا اضطر إلى ذلك يتحمل ذلك في المفرش والملبس والمطعم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، قال عليه رحمة الله ويعود المشي والحركة والرياضة لئلا يغلب عليه الكسل، ويمنع أن يفتخر على أقرانه بشيء مما يملكه أبواه أو بمطعمه أو ملبسه. ويعود المشي والحركة والرياضة، يعني بعض الناس يزعل إذا خرج ابنه يلعب وكل ما قام يتحرك يطلع فوق السطح أو ينزل، اجلس، هذا خطأ. تعرف لو أن ولدك جلس وصار ساكنا هادئا لا يتحرك ولا يلعب فهو مريض، هو مريض، وستذهب به للطبيب لكي يعطيه علاجات لكي يتحرك. ابنك لازم يتحرك ويتنطط ويذهب ويروح ويجي، هذه علامة الصحة في الأطفال. أما الكبار عندهم الهدوء خلاص، جروا تعبوا كذا يستريحوا بقى شوية. لكن هذه تكون مقننة، يعني مثلا لو حفظت وردك في القرآن وحفظت كذا وذكرت دروسك اطلع العب مثلا ساعة. يلعب مع من؟ مع قرناء الخير لا قرناء السوء. يعني مثلا عندنا هنا مثلا في المنشية في فريق شباب بصلاة الفجر وشباب كذا، يلعب معهم ولا يلعب مع الآخرين الذين لا يصلون. إذن واستأجروا الملعب، كل شباب مسجد الفتح مثلا أو شباب المستقيمين وأولاد الملتزمين بيلعبوا مع بعض، فلا يسمع سب دين مثلا ولا كلام غير جيد وإلى آخره. ممكن يجعل له صحبة طيبة مثل هذا، لكن لابد أن يلعب، لا يحرم من اللعب. أو يهيئ له أي طريقة معينة بحيث يكون الوسط الذي يلعب فيه لا يؤثر فيه بالسلب وإنما يؤثر فيه بالإيجاب. قال ويمنع أن يفتخر على أقرانه بشيء مما يملكه أبواه. لو أن أباه مثلا غنيا أو أباه وزيرا أو أباه مديرا أو نحو ذلك، وسمعه يقول أنا ابن الوزير أو أنا ابن المدير أو إحنا عندنا أراضي كذا أو بيوت كذا أو عندنا بيت فيه وفيه وفيه، لا، ما الذي تقول؟ إن الذي أنعم علينا بهذه النعم هو الله، وقد يقول هؤلاء الفقراء أفضل عند الله منا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا أسمعك تقول هذا، لو قلت هذا فإن الناس يزدرونك. إنما الرجل يفتخر بأخلاقه، يفتخر بصلاته، يفتخر بعباداته، لا يفتخر بما يملكه أبواه. حينئذ يتعلم ما الشيء الذي يفتخر به. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، قال عليه رحمة الله ويعود التواضع والإكرام لمن يعاشره. وهذه مسألة مهمة يا إخوان، بعض الناس إذا زاره رجل وجاء ابنه يجلس يقول له روح عند أمك روح، لا، لابد أن يجلس الولد مع أبيه عند ضيوفه ليعرف كيف يعامل الأب الضيوف ليقلده في ذلك. إذا كبر وصل مثلا رابعة ابتدائي خمسة ابتدائي يقول له امسك صب الشاي للضيوف، وقبل جايينهم ضيف، شوف لما يجي ضيف قل له حصلت البركة، قل له شرفتنا، قل له أهلا وسهلا، يعود الولد على الكرم. بعض الناس يا أخواني والله تزوره في بيته يجلس أنت الضيف تنظر إليه وهو ينظر إليك، ولو جاء مثلا بفاكهة ولا شيء يضعها ولا يقول تفضل، ينتظر أن تقول له طب تفضل كل. لماذا؟ لأنه مسكين لم يعوده أبوه على ذلك. وبعض الناس يقابلك مقابلة عجيبة، يعني تكاد تسعد من كثرة ترحابه بك، كل شوية يرحب ويرحب بألوان من الترحيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، سواء كان الضيف فقيرا أو غنيا. يعني بعض الناس يرحب بالغني ولا يرحب بالفقير، لا، لابد أن يكون الترحيب بكل الضيوف على حد سواء. ما دام في بيتك لابد أن تكرمه بالكلام وتكرمه بالحديث، وإذا وضعت طعام لابد تأكل هذه وكل هذه، لابد أن تأكل من هذه وكل من هذه وهكذا. أما إنك أنت تجلس مع ضيفك وتمسك التليفون تنظر فيه وتشوف الواتس أب ولا التليجرام وضيفك جالس ينظر إليك، يا راجل ده من آداب الجلوس مع الأب والأم ألا تفتح الهاتف. من آداب جلوسك بين يدي أبيك وأمك الآن لو جات لك رسالة لا تنظر ما هي، ولو كانت مهمة تستأذن منك بعد إذنك يا أبي أشوف الرسالة دي لأني أنا منتظر رسالة مهمة، إذا أذن لك فتحتها إن لم يأذن لك لا. هل هناك أفضل من أبيك وأمك؟ لا. يعني جريج العابد حينما نادته أمه وهو في صلاة النافلة رب أمي وصلاة أمي وصلاة، أقطع الصلاة وجاوب أمي ولا أكمل صلاة؟ فأكمل صلاته فعاقبه الله لما دعت عليه أمه. صلاة، فكيف بالتليفون؟ رن عليك التليفون وانت جالس مع أمك، لا ترد مباشرة، بعد إذنك يا أمي أرد يا ابني أرد، أو بتكلم كلام مهم مع أمك أو مع أبيك، اضغط على الصامت وكلم أمك وانهي الكلام مع أبيك، وبعد ما ينتهي الحديث انظر من الذي كان يتصل بك. الله، هذه الأداب، أداب الوالدين في زماننا هذا. وأداب الضيف ألا تنشغل بهاتفك عن ضيفك، وإلا هذا يؤذي الجليس، حتى لو كنت مع ناس وجالسين وبدأ الحديث اسمع لحديثك. ومن آداب الضيف وكذلك من آداب الوالدين، إذا تكلم أبوك أو تكلمت أمك تصمت حتى تنتهي، لا تقاطعه ولا تقاطعه. ومن آداب الحديث مع الأب والأم أنه إذا تكلم لا تنظر لا يمينا ولا يسارا، وإنما يكون وجهك لأبيك أثناء الحديث، وجهك لأمك أثناء الحديث، مقبلا عليه مبتسما طوال الحديث. هذا من الأداب يا جماعة. الأب والأم لهم منزلة كبيرة جدا جدا، لابد أن نعود أبناءنا على ذلك. ما المانع أن تجلس مع أبنائك تعرفهم آداب الحديث مع الأب والأم؟ لا تقول أنا الأب، اترك الولد حتى يتعلم كيف يعاملني. تعلم منين؟ من أين يتعلم؟ من الجيران. علمه أنت وأدبه، أدبه أنت كيف يتعلم، فأنت المعلم له وأنت المؤدب، فكن نعم المؤدب ونعم المعلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، قال عليه رحمة الله: ويمنع أن يأخذ شيئا من صبي مثلي، ويعلم أن الأخذ دناءة وأن الرفعة في الإعطاء، ويقبح عنده حب الذهب والفضة، ويعود ألا يبصق في مجلسه ولا يتمخط ولا يتثاءب بحضرة غيره، ولا يضع رجلا على رجل. قال: ويعوض التواضع والإكرام لمن يعاشر. قال: ويمنع أن يأخذ شيئا من صبي مثله، ويعلم أن الأخذ دناءة وأن الرفعة في الإعطاء. الأخذ على نوعين: يخطف من ولد، ده طبعا دناءة. الأخذ الثاني إذا أعطاه الولد يقبل مباشرة، لا يقبل ويترفع ولا يقبل، لكن هذا ليس على الإطلاق إلا إذا غلب على ظنه أن الولد يحب ذلك. بعض الناس لا يقبل شيء مطلقا، يعني يجي الأولاد تعتداء هذا وهذا وهذا، لا يقبل منك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدية، وهذا خلاف السنة، هذه ليست تربية. التربية هناك فرق في أوقات، لا تأخذ إذا كان بيعزم عليك مجرد عزوم، وفي أوقات يستحب أن تأخذ إذا كان يسعده ذلك، كان يسعده أنك تعطيه فيأخذ. قال: وأن الرفعة في الإعطاء، تعلم ولدك إذا اشترى بسكوت ولا شيء يوزع على زملائه، ده قطعة وهذا قطعة وهذا قطعة لمن ليس معه، يعود على هذا، وتقول له ياه، يقول أنا أعطيت 3 من البسكوت الماء، أنا أعطيت 5، أنت كريم أنت ممتاز، ويمكن أن تكافئه بمال، فيعلم أن هذا خلق جيد. أما أن يأخذ يشتري البسكوت ويهرب من زملائه في مكان ويختفي وحتى لا يراه أحد، فهذا ليس جيدا. قال: ويقبح عنده حب الذهب والفضة. بعض الناس يتكلم عن الأغنياء وهو لا يدري، فيرسل رسالة خفية إلى ابنه في حب الدنيا: فلان يا عم يقولون عنده كم مليون، وفلان يا كان عنده فدان الآن عنده 200 فدان، فلان كان لا يجد الآن عنده 2 أو 3 ملاكي. ما معنى هذا؟ معنى هذا وأنت تقول أمام أولادك، يعني أنت ترسل لهم أن هذا تميز، وأن هذا يحتاج إلى أن يسعى الإنسان للحصول عليه. فيحب الولد الدنيا دون ما يشعر. لا، لا تمدح لا الذهب ولا الفضة ولا المال ولا كذا، تمدح ماذا؟ الولد ده كان من أوائل، الولد هذا حفظ القرآن، ابن فلان حفظ القرآن وعنده كم سنة، ابن فلان يؤذن أذانا جيدا، شوف الولد في الإعدادية ويؤذن أذانا رائعا كأذان الحرم مثلا. هذه الأخلاق لو قلتها أمام ولدك فإنه يحب هذه الأخلاق الطيبة. قال: ويعود ألا يبصق في مجلس ولا يتمخط ولا يتثاءب بحضرة غيره، ولا يضع رجلا على رجل. بعض الناس يسيب ابنه يقول صغير، يقوم الولد ينجد على الورا وحط رجل على رجل أمام أبيه وأمه ويضحكوا، أمام أبوه وأمه ويضحكوا. وأحيانا الولد الصغير أبوه يقول له عيب، يقوم يضربه بيده كده يضحك، يا شوف الولد بدأ يضرب أهو ما شاء الله. بعد شوية يدفل على أبيه شاطر يا حودة، ثم يدفل على أمه ممتاز يا حودة، هذا يشجعه على الإجرام، يتعود مجرم، مجرم فعلا، تعود على البسق والضرب وهذه الأشياء. الأذان ولا لسه؟ لا، يبين له أن هذا خطأ ولا يجوز، ويؤدبه بلطف ولين، إن جاء مرة اثنين وإلا يضربه ضربا رفيقا حتى يمنعه من فعل. قال رحمه الله: ويمنع من كثرة الكلام، ويعود ألا يتكلم إلا جوابا، وأن يحسن الاستماع إذا تكلم غيره ممن هو أكبر منه، وأن يقوم لمن هو فوقه ويجلس بين يديه، ويمنع من فحش الكلام ومن مخالطة من يفعل ذلك، فإن أصل حفظ الصبيان حفظهم من قرناء السوء. ويحسن أن يفسح له بعد خروجه من المكتب في لعب جميل ليستريح به من تعب التأديب، كما قيل: روح القلوب تع الذكر. وينبغي أن يعلم طاعة والديه ومعلمه وتعظيمهم، وإذا بلغ 7 سنين أمر بالصلاة ولم يسامح في ترك الطهارة ليتعود، ويخوف من الكذب والخيانة، وإذا قارب البلوغ ألقيت إليه الأمور. قال: ويمنع من كثرة الكلام، يعني إذا تكلم كثيرا يفهم يا بني لا تتكلم كثيرا، لأن كثير الكلام يسمى ثرثارا، وهذه صفة ذميمة. ويقول له: أحسن الاستماع إذا تكلم غيرك، انظر إليه ولا تلتفت حتى تسمع ما يقول، وإذا تكلم من هو أكبر منك اسكت، فيتعلم الأدب. ويمنع من فحش الكلام، إذا أتى من الشارع أو من قرناء السوء أو نحو ذلك بكلام ليس جيدا، لابد أن يبين أن هذا خطأ، وعليه أن يتجنب هذه الكلمة، وتعطيه بديلا عنها كلمة أجمل وأحسن. قال: ويحسن أن يفسح له بعد خروجه من المكتب في لعب جميل ليستريح به من تعب التأديب، يعني بعد ما يحفظ اتركه يلعب لكي يستريح ويجم ويجدد نشاطه للحفظ مرة أخرى، كما قيل: روح القلوب تع الذكرى، أي تفهم الذكر. وينبغي أن يعلم طاعة والديه ومعلمه وتعظيمه. الأم تقول لأبوك تسمع كلام وتطيع وإلى آخره، من خلف أبيه من ورائه، والأب من وراء أمه يقول أمك تسمع كلامها وتبرها إلى آخره. أما إن الأم ترى الأب يؤدب ولده تقول لا لا لا اتركه، وتأخذهم بين يديه، يكره أباه ويحب أمه، أو العكس، لو رأى الأب الأم تؤدب الولد يقول لا لا لا اتركيه، ويأخذهم بين يديه يكره أمه ويحب أباه، وهذا ليس صحيح. حتى لو أن أباه ضربه أو أدبه فجاء يبكي لأمه، لا تقول له معليش خلاص لم يعد يضربك، لا تقول له، هو يعمل لمصلحتك، أبوك يحبك ولكن يريدك أن تكون رجلا إلى آخره. فيعلم أن الأب لم يضربه لكراهية أو بغض له، وإنما أراد أن يؤدبه ويعلمه ويرتقي بأخلاقه. كذلك يعلم طاعة معلمه، سواء كان معلم القرآن أو معلم العلوم الدنيوية، ينبغي أن يعظمه وأن يحترمه وأن يقدره. أحسن الله إليكم شيخنا قال عليه رحمة الله. عفوا، في هنا نقطة، يقول: وإذا بلغ 7 سنين أمر بالصلاة ولم يسامح في ترك الطهارة. بعض الناس يقول: يلا يا أولاد تعالوا معايا المسجد بدون وضوء ويصلي، خلوهم يتوضوا. يقول لك: لسه صغار، ما دام وصل 7 سنين مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7. ما معنى مروهم؟ يعني تعلمه الطهارة والصلاة قبل أن تأمر. أتأمر أن يفعل شيئا خطأ؟ يعني إذا كان الأمر بالصلاة من 7 سنوات، إذن تعليم الوضوء والصلاة من قبل 7 سنوات، تعلمه ويتوضأ أمامك مرة واثنين وثلاثة حتى يتقن الوضوء، ويصلي أمامك في البيت 2 ركعتين جهرا وأنت تصحح له: لا، قل هذا وأنت ساجد، قل هذا وأنت راكع، التشهد في كلمة خطأ، التحيات، وهكذا حتى يتعود، ثم تقول له: تعال صل. أما هيا يا بني صلي، لا، لابد أن تعلمه. وكذلك لا يتسامح في ترك الطهارة. في يوم كده يعني مثلا الجو برد وكده، طب تعال صلي بدون وضوء أنت صغير. الولد قد يظن أن هذا جائز، بعد ما يكبر قد يصلي بدون وضوء. لا، لا يتسامح في ترك الطهارة. أحسن الله إليكم شيخنا قال عليه رحمة الله: واعلم أن الأطعمة أدوية، والمقصود منها تقوية البدن على طاعة الله تعالى، وأن الدنيا لا بقاء لها، وأن الموت يقطع نعيمها وهو منتظر في كل ساعة، وأن العاقل من تزود لآخرته، فإن كان نشوءه صالحا ثبت هذا في قلبه كما يثبت النقش في الحجر. قال سهل ابن عبد الله التستري: كنت ابن 3 سنين وأنا أقوم بالليل أنظر إلى صلاة خالي محمد ابن سوار، فقال لي خالي يوما: أتذكر الله؟ ألا تذكر الله الذي خلقك؟ قلت: كيف أذكره؟ قال: قل بقلبك 3 مرات من غير أن تحرك لسانك: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي. فقلت ذلك ليالي ثم أعلمت. فقال: قلها في كل ليلة 11 مرة. فقلت ذلك، فوقع في قلبي حلاوته. فلما كان بعد سنة قال لي خالي: احفظ ما علمتك ودم عليه إلى أن تدخل قبرك. فلم أزل على ذلك سنين، فوجدت له حلاوة في سري. ثم قال لي خالي: يا سهل، من كان الله معه وهو ناظر إليه وشاهد عليه هل يعصيه؟ إياك والمعصية. ومضيت إلى المكتب وحفظت القرآن وأنا ابن 6 سنين أو 7. ثم كنت أصوم الدهر وقوتي من خبز الشعير، ثم بعد ذلك كنت أقوم الليل كله. وله فضائل عظيمة ذكرها القشيري عن سهل بن عبد الله، وأن أمه خلفت له 20 درهما أنفقها في 20 سنة، كل سنة درهم واحد. وله مناقب جزيلة رحمه الله تعالى. ونعم التربية حينما رباه على مراقبة الله جل وعلا. ونحن في هذا الزمان في أشد الحاجة إلى تعويد أنفسنا وأبنائنا على مراقبة الله، لأن ما بين أيديهم من الأجهزة الذكية لا رقيب لها ولا حسيب إلا أن يراقب ربه وأن يخشاه وأن يعلم أن الله مطلع عليه، ناظر إليه، شاهد عليه. فلا تكل ولا تمل من تكرار هذا الخلق، خلق المراقبة، أن يستشعر أن الله مطلع عليه كرر ذلك جيدا على نفسك وعلى قلبك وعلى أبنائك وعلى أصدقائك وإخوانك، أن يستشعروا أن الله مطلع عليه، مراقب لهم في حركاتهم وسكناتهم. قال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. فالله جل وعلا يعلم السر وأخفى، الله تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إذا نظر بعينه يريد أن ينتقم أو نظر نظرة شهوة محرمة أو نحو ذلك، الله يعلمها وهو لم ينطق ولم يتكلم، وحوله الناس لا يعرفون ماذا يريد بنظرته، لكن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بأحد الكفار وكان قد غدر كثيرا لكي يشفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ساكت، فلما ألحوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل منه، فبعدها قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا قام رجل فقتله؟ قالوا: يا رسول الله، لو غمست لنا بعينك. قال: ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين، ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين أبدا عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من